الإمام الشافعي في الرسالة يجب أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه، وإن لم يمضي عمل من الأئمة بالخبر. وقال العلامة ابن القيم في آذان الموقعين: لم يكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علم بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح. وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يدر تقديمه على الحديث الثالث. وكذلك الشافعي أيضا نص في رسالته الجديدة على أن ما يعلم فيه بخلافه لا يقال إجماعا. ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجد عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها سواهما إجماع المضمون وعدم العلم بالمخالف. ولو ساغ لتعطلت النصوص، وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص.